يقول: ما صحة حديث توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخطأ آدم، حيث قال أحد المحدثين أن السيوطي والبيهقي وأبو نعيم أنه قد صححه أو صححوه؟ أنا سأسأل السائل: هل آدم ابن محمد ولا محمد ابن آدم؟ نعم. وهل الابن يكون قبل الأب ولا بعده؟ بعده. هذا الجواب. وأما تصحيح هؤلاء العلماء فإنه ليس بصحيح. وآدم عليه الصلاة والسلام وهو أحد الأنبياء وليس من الرسل، بل أول الرسل نوح كما ثبت به الحديث ودل عليه القرآن، لم يكن يتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يخلق بعد. ومسألة أن الله أخرج أو استخرج بني آدم على أمثال الذر من صلبه وأشهدهم على أنفسهم، هذه مسألة فيها كلام كثير لأهل العلم، هل ثبت بها الحديث أم لم يثبت. وعلى تقدير ثبوته فإنه ليس فيه ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نبيا حين ذاك، بل إنه لم يكن نبيا إلا بعد أن أتم الله له 40 سنة. يقول السائل: سمعت من أحد أصحاب البدع قوله إن الله خلق كل شيء من أجل الإنسان، بدليل قوله تعالى: خلقنا لكم جعلنا لكم، وأفضل الإنسان محمد صلى الله عليه وسلم، فالكون كله من أجل محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومعلوم أن خلق السماوات والأرض سابق على خلقنا، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلقه لمصالحنا ومنافعنا ننتفع به. وأول من يدخل في ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الله خلق له هذا لينتفع به ويتمتع به. وأما أنه خلق من أجله إرضاء له وتوددا إليه وتقربا إليه فهذا لا يمكن أبدا. فإذا قال إنه خلق من أجله ذلك فإننا نسأله هل خلقه لمصالحه ودفع الضرر عنه؟ فهذا صحيح. ومع ذلك فإن نقول إن خلق السماوات والأرض سابق، لأن آدم خلق من تراب من الأرض، وبنو آدم من بعده. إينا. خلاص الآن 10:15. إصرار راح أسأل من أول أسرار كرتون. نعم كرتون. يقول السائل: طيب ترى يا أخي إيش نسوي؟ طيب أشوف نطلع. ما ليش خلاص جزاك الله خير. كان موجود أنا كرتون معروف. ممكن هنا يعني. يقول السائل: حصل لي أصبر. لا لا يقول السائل نرسم للصغار أو نلزم الصغار بأنهم مرسمون. أقول الآن إنه لا يجوز أبدا أن يمكن أحد من رسم الحيوان أو الإنسان، كل ما في روح فإن رسمه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أن من صور صورة فإنه يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، ولا يجوز أن يطاع أحد في ذلك حتى لو أمر الموجه أو غير الموجه بتصوير الحيوان من إنسان أو غيره، فإنه لا يجوز أن يطاع لأن ذلك معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما تعليلهم بأن هذا يعرفه الصبي لأجل أن يعرف الحروف، فيقال الصبي أيضا يعرف الدار يعرف البيت، والحروف التي في الحيوان موجودة في الحروف التي في الشجر وفي الأرض وفي السماء وفي الشمس وفي القمر وفي الخشب وفي الحديد. فالمهم أنه لا يجوز أن يطاع أحد في معصية الله عز وجل. قال حصل نزاع بينه وبين زوجته فوعظها وذكرها بالله وتلا عليها بعض آيات الكتاب الكريم وشيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فسبت وكفرت في حالة غضب، ثم رجعت إلى نفسها وتابت واستغفرت، فهل يحل لي معاشرتها بعد ذلك؟ نعم، ما دامت تكلمت بذلك الكلام وقد امتلأت غضبا ولا تدري ما تقول أو لا تملك نفسها فإنه لا شيء عليها، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يصبح لا يدري ما يقول. وكل إنسان يتكلم بكلام في حال الغضب وهو لا يدري ما يقول من شدة الغضب فإنه لا حكم لكلامه، حتى لو طلق زوجته وهو غضبان غضبا شديدا لا يدري ما يقول أو لا يملك نفسه من شدة الغضب فإنه ليس عليه طلاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. الإغلاق معناه أن يغلق على الإنسان حتى لا يدري ما يقول من شدة الغضب، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وبعض الناس إذا غضب لا يملك نفسه إطلاقا. ولذلك لما قال رجل يا رسول الله أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، لأن الغضب يحمل الإنسان على أشياء لا تحمد عقباها. هل في دخول الرجل بيوت أقاربه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن رأى ما لا يرضي الله من تكشف على غير المحارم كالخادمات وما إلى ذلك، ما الحكم في ذلك؟ يمارسون المعاصي أن يذهب إليهم ويناصحهم ويدعوهم من الله عز وجل، وإذا مر في طريقه على منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه حسب ما يستطيع. والله عز وجل يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. حصل له مخالفة مرورية مرورية واستحق العقوبة، ولكن وجد شخص من رجال المرور أعطاه رخصته وقال له اذهب ولا توقع العقوبة أو الغرامة، فهل عليه في ذلك شيء؟ الواجب على رجال المرور وغيرهم ممن يتولى أمور الناس أن يعامل الناس بالعدل، وأن لا يحابوا قريبا ولا غنيا ولا شريفا، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن محاباة الشرفاء في حدود الله عز وجل هذه مما يكون سببا للهلاك، فقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قام عليه الحد وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. وأما التعزيرات التي ليست حدودا شرعية فهذه يجب على الإنسان أن يسوي بين الناس فيها ولكن لا حرج عليه أن ينزل الناس منازلهم لا من أجل قرابة أو من أجل شرف أو جاه، ولكن من أجل العمل، لأن بعض الناس قد يتكرر منه المخالفة والمعصية والتمرد، وبعض الناس لا يقع منه إلا مرة واحدة وقد تكون عن غير قصد. فالتعزيرات الوضعية التي يضعها ولي الأمر لا حرج عليه أن ينظر إلى ما يقتضيه، إلى ما تقتضيه الحال، بشرط أن لا يتضمن ذلك سوء سمعة له. نعم. أين يضع قارئ القرآن المصحف عندما يريد أن يركع أو يسجد؟ أين يضع؟ أين؟ وهل يمكن أين يضع القارئ المصلي المصحف عندما يريد أن يسجد أو يركع؟ وهل يمكن وضع القرآن أمام الساجد أو تحت الإبط؟ أن نسأل، هل يقرأ الإنسان من المصحف وهو يصلي أو لا؟ فالجواب إذا كان يمكنه أن يقرأ بدون مصحف فهو الأولى، وإذا كان لا يمكنه فالصحيح أنه لا بأس به. وفي هذه الحال إذا ركع فلا حرج عليه أن يضعه بين يديه لكن بعيدا عن رجليه، أو أن يضعه في أبطه في حال الركوع وفي حال السجود، لكن وضعه على الأرض بين يديه أولى لأجل أن يتمكن من تفريج اليدين في حالة الركوع، في حال الركوع وحال السجود. طيب أنا ما عندي مانع أن نبقى إلى ما شاء الله، نعم، لكن هذا صاحبكم علي هجناه عليه هو.